نرى بعض الأشخاص يستشهد بما يحصل له من مواقف في حياته اليومية ببعض الآيات والأحاديث فيضحك من حوله، وهو في تلك الحالة ليس بمستهزئ وإنما قالها لمناسبة الموقف. ما حكم هذا الفعل وبماذا ينصح هؤلاء؟ أما من جهته فإذا كان أوردها إرادا عاديا وهم الذين ضحكوا فهو ليس عليه حرج إذا لم يتعمد إضحاكهم بما أورده. وهم على قسمين، إن ضحكوا لفعله فهذا مما هو سائر مما هو مباح، وإن ضحكوا على استشهاده بالآية أو ضحكوا على الآيات فهذا يدخل في الاستهزاء. فهنا يستفصل، ضحكوا لأي شيء؟ هل ضحكوا لفعله لما حصل له أو ضحكوا على الآيات؟ إن ضحك على الآية فهذا داخل في الاستهزاء بالآيات، هذا الفعل ليس على الآية. إذا ضحكوا على استدلاله فهذا ضحك على فعله، فلا قد يكون ذلك من خلاف الأدب فقط.